إذا كنا نسأل من القدوة فلابد أن نبحث عن من المعظم. يعني أنا أقرب لك صورة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف ليتنا نصل إليه، لكن القدوة المطلقة لا تكون إلا فيه صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل. مجلس الماضي لم يتم تسجيله، ولأهميته بالنسبة إلى هذه الدورة، لذلك اخترت أن أرجع الكلام عنه إن شاء الله إلى يوم الجمعة القادم. إن شاء الله يوم الجمعة القادم الذي هو بعد غد سيكون عنوان الخطبة: كيف تكون قدوتها، إعادة لهذا المجلس الماضي مع استكمال الأمر الرابع الذي كنا قد أرجعناه لو تذكرون إلى هذا المجلس. أما في مجلسنا هذا فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنجيب عن سؤال مهم جدا. هذا السؤال هو: من القدوة؟ من القدوة؟ سؤال مهم جدا، ونحتاج إلى إجابة شافية عنه لتعلقه الشديد بالمسلك الأول، وهو مسلك القدوة من وسائل التربية الإسلامية. هذا السؤال بصيغة أخرى هو: من يستحق أن يكون قدوة؟ إذا قلنا عنوان كيف تكون قدوة، فنحن بذلك لم نحدد هل المقصود بهذا السؤال هو القدوة الحسنة أو القدوة السيئة، القدوة في الخير أو القدوة في الشر، إذا قلنا كيف تكون قدوة. لكن إذا قلنا من القدوة، فالمقصود بها هو تعيين من الذي يستحق أن يكون قدوة، ومعنى الكلام أن يكون قدوة حسنة ولا بد. فهذا السؤال أقول سؤال مهم: من يستحق أن يكون قدوة؟ بداية، لعله يكون معلوما عندكم أن طبيعة البشر أنهم يقلدون المعظم عندهم. من طباع البشر أنهم يقلدون المعظم عندهم، هذه طبيعة بشرية، فكل من عظم إنسانا فإنه يقلده. وأنت كوالد أو كمرب أنت معظم ولا بد عند من تربيه. إلا أننا نقول كيف تكون قدوة، العنوان الماضي، نقول كيف تحقق ذلك. أنت مقلد على كل الأحوال، لكن كيف تجعل أولادك يتخذونك قدوة له؟ الوالد معظم عند الولد، والمعلم معظم عند المتعلم، والشيخ معظم عند التلميذ. فإذا قلنا من القدوة، فإننا نقول إن طبيعة البشر هي أن تعظم، هي أن تقلد من تعظمه. الإنسان إذا عظم إنسانا فإنه يقلده، هذه طبيعة بشرية. ابن خلدون هذا الرجل له كتاب في التاريخ اسمه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من أصحاب السلطان الأكبر. هذا كتاب كبير في التاريخ. قدم له بمقدمة مهمة جدا، هذه المقدمة انفصلت بمفردها واستحقت عند كثير من الناس أن تكون كنزا، وسميت بمقدمة ابن خلدون، واستحق هو بهذا الكتاب وبهذه المقدمة أن يكون مؤسسا لعلم الاجتماع والعمران. هذا الرجل في هذه المقدمة تكلم عن اجتماع البشر، فكان من جملة ما عقد فصلا أسماه فصل في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، هذا اسم الفصل. ثم قال تحته يقول: والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه، إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، التعظيم هو لحظة الفاظ، يعني أنا أسرد هذا الكلام منه لأنه رجل مبرز مبرز في هذا العلم، وهو يشهد بهذا الذي أقول إنه من طبيعة البشر أنهم ينقادون لمن يعظمون. يقول: أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب. طبعا الموضوع محتاج لشرح، لكن أنا أريد العبارات التي تخص ما نتكلم عنه. يقول: فإذا غالطت بذلك واتصل لها أو حصل اعتقادا فانتحلت جميع مذاهب الغالب، جميع مذاهب الغالب، وتشبهت به، وذلك هو الاقتداء. الاقتداء يكون للغالب، يكون للمعظم عند الإنسان. يقول: وذلك هو الاقتداء، أو لما تراه والله أعلم من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا بقوة بأس، وإنما هو بمن تحله أو بمن تحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضا بذلك عن الغلب. هذا موضوع حاصل بالفعل بالنسبة إلى العرب الآن، أنهم ينظرون إلى الغرب أنهم ما غلبوهم إلا بسبب عوائدهم وسلوكياتهم، لذلك أخذوا أو حاولوا أن يأخذوا ما عند العرب ما عند الغرب من التقدم، فأخذوا كل ما عندهم مما لا يفيد التقدم، هو أنهم كما قلنا سالفا أنهم أخذوا منهم ما في نفوسهم وتركوا ما في رؤوسهم. يقول: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. يقول: وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم أبدا، وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم. يقول بعدها: وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر لأنهم الغالبون عليهم، حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير. يعني تجد تصرفات الناس المغلوبين ممن يعظمون أناسا معينين تجدهم يتشبهون بهم وكأنهم قد أمروا بهذا فعلا. أظنك لو تصفحت الشوارع ونظرت إلى ملابس شبابنا وبناتنا تستطيع أن تجزم فعلا أن هذا الرجل الجالس في باريس بمجرد أن القلم فتح الفتحة في ملبس المرأة في هذا الاتجاه وهو هناك في غرفته هناك، هذا كله يسري على العالم العربي وغير العالم العربي، كأنه استعباد، كأنه استيلاء، مع أنه في الحقيقة ليس هناك استيلاء ولا شيء، لكن هذا كله بسبب الغلب. يقول بعدها: والأمر لله. وتأمل في هذا السر قولهم: العامة على دين الملك. هذا مثال شائع، يقولون العامة على دين الملوك أو العامة على دين الملك. يقول: فإنه من بابه. وتأمل في هذا سر قولهم: العامة على دين الملك، فإنه من بابه، إذ الملك غالب لمن تحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم. ثم بعدها يختم كلامه يقول: والله العليم الحكيم، وبه سبحانه وتعالى التوفيق. الشاهد من كل هذا هو بأن الإنسان يقتدي بمن يعظم، فإذا كنا نسأل من القدوة فلابد أن نبحث عن من المعظم. من المعظم؟ لو سألتكم الآن من أكثر الناس تعظيما من أتباعهم، ابن خلدون الآن ذكر لنا صنفا وهم الملوك، عندكم صنف آخر معظمون عند أتباعهم؟ أجيبوني. الأنبياء، هل الأنبياء معظمون من أتباعهم ولا لا؟ طيب إذا اتفقنا على هذا فيكون السؤال الذي بعده، عندنا الملوك معظمون من أتباعهم وعندنا الأنبياء معظمون من أتباعهم، السؤال من الذي يعظم أكثر من أتباعه؟ هل الملوك تعظم من أتباعها أكثر أو الأنبياء تعظم من أتباعها أكثر؟ يعني أسأل سؤال، يعني أنتم تقولون هذا احتراما للأنبياء أو أن هذا الواقع فعلا أن الأنبياء أتباعهم يحترمونهم؟ أنا ما أقول أقوامهم، أنا أقول أتباعهم، حتى لا يرد عليك من يعارض الأنبياء، لا أنا أقول من اتبع النبي من الأنبياء، أيكون اتباعه فيه احترام وتعظيم أكثر ولا اتباع رعية الملك للملك؟ الأولى ولا الثانية؟ الأنبياء ولا الملوك؟ الأنبياء. طيب أنا سأسأل هذا السؤال لرجل دخل على قصر وقيصر والنجاشي والنبي عليه الصلاة والسلام ورأى أتباع كل واحد منهم كيف يعاملونه، ونسمع شهادته، ما رأيه؟ رأى هؤلاء يعاملهم أتباعه، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يعامله أتباعه، ومع ذلك هذا الشاهد ليس من أتباع هؤلاء الملوك ولا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أظن أن شهادته تكون قوية. سنسأله من هو؟ هو عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود الثقفي أرسلته قريش ليتصالح مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. الأمر له تفاصيله، لكن الذي يشغلني منها هو فقط ما رأيه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعاملون معه كما رأى من قبل أتباع كسرى وقيصر والنجاشي. اسمعه هو يتكلم، يقول لقريش قبل أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فإن هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. قالوا ائته أو ائته. فأتاه، يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل المفوض اللي كان قبله، اللي قبل عروة، فقال عروة عند ذلك أي محمد، طبعا ده مش مسلم دلوقتي في التوقيت، ما كانش مسلم وأسلم بعد هذا، أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، يعني هم الذين يجتاحونك، فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يقول على مين؟ على الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام. كان مين اللي موجود؟ أبو بكر. فقال أبو بكر الصديق أمصص ببضر اللات، هذه كلمة شنيعة ما نعرف لها مثالا لكنها تناسب الموقف. فقال أبو بكر أمصص ببضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من هذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده، من اللي بيتكلم دلوقتي؟ عروة. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. لولا أنت ليك علي جميل سابق وما كفئتكش، خلاص تبقى هي دي المكافأة، إيه أنا مش هرد عليك. قال وجعل، قال هذا هو الراوي، وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته، بلحية مين؟ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيف واقف مستني أي حركة، فهو عمال يعمل إيه؟ يعمل كده للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، المغفر ده زي نحن نسميه الخوذة، وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ لأن المغيرة كان قتل بعض المشركين وخد المال اللي عندهم، ومين اللي تكفل بالموضوع؟ عروة. هذا يقول: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم. طبعا هذا في الكفر في هذا الوقت، لم يكن أسلم المغيرة في هذا الوقت. يقول: وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق، عروة اللي هو اللي هنتكلم عنه لا يشهد ده، جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، عمل بيبص عليهم كده إزاي بتصرفوا معاه، إزاي بتحركوا معاه. رجع إلى قومه فكان مما قال، وهذه الشهادة. فلما رجع إلى قريش قال لهم: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل يشهد بهذا الكلام متى؟ أيام كفره. ودخل على أناس في وقته لا يقارن بهم عظماء زماننا، يعني ما تقولش عن ملوك بتوع دلوقتي، لا تقارن أعظم ملك في الدنيا الآن بمثل قيصر وكسرى والنجاشي، لا هؤلاء كان لهم ملك تضرب به الأمثال، هذا شيء آخر. ومع ذلك فإنه يقسم، ولمن؟ لقومه الذين هم ما زالوا على كفرهم مثله، ومع ذلك فإنه يشهد لله الذي يؤمن به أنه ما دخل على أحد يرى فيه أن أتباعه يعظمونه كما وجد ذلك في محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فإذا سألنا السؤال الذي هو أتباع من أعظم تعظيما لمتبوعهم، نقول أتباع الأنبياء أشد تعظيما لمتبوعهم، لو النبي يعني من الأنبياء أيا كان هذا النبي، من أتباع الملوك للملوك. فإننا إذا قلنا عن الأنبياء إنهم أولى الناس بالتعظيم، فأولاهم من بينهم نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بتعظيم أتباعه له. أريد أن أضرب لك صورا ترى فيها تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، لنصل بعدها إلى ماذا؟ إلى أننا إذا اقتنعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الناس تعظيما من أتباعه له، فإننا ولابد نعتقد أنه أولى بأن يكون قدوة لأنه أشدهم تعظيما. مثال عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، عمرو بن العاص من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وهو في سياقة الموت: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، عليه الصلاة والسلام. انظر للمهابة. مثال آخر والأمثلة كثيرة. هذا المثال عن عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلوات الله وسلامه على محمد ورضي الله عن العباس وابنه. هذا الموقف حصل من ابن عباس وهو صغير مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له هيبة في قلوب جميع من يرونه عليه الصلاة والسلام، وكان للأطفال من ذلك حظ. القصة يحكيها ابن عباس، يقول: وكان ابن عباس في هذا الوقت كان نائما في يوم خالته ميمونة التي هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول ابن عباس في كلام له في القصة، يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، بعدما ناموا قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي كعادته من الليل، قال: فقمت، ابن عباس والذي يتكلم يقول: فقمت وتوضأت أصلي خلفه. لاحظ خلفه، مفترض يكون إيه؟ بجواره. يقول: فقمت وتوضأت أصلي خلفه فأخذ بيدي وهو بيصلي، فأخذ بيدي فجعلني حذاءه فخنست فقمت خلفه. راح راجع تاني سابه وراح راجع تاني الخلف. فأخذ بيدي فجعلني حذاءه فخنست فقمت خلفه. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الصلاة وسلم، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي كلما جعلتك حذائي خنست؟ قال: فقلت له: لا ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فدعا الله أن يزيدني فهما وعلما. لما عمل التصرف ده، وهذا من مما يدل على نباهة الطفل وعلى ذكائه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. اللطيف أن هذا الحديث الأخير ذكره البيهقي في شعب الإيمان. البيهقي له كتاب اسمه شعب الإيمان، تعلمون أن في حديث فيها أن شعب الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على شعب الإيمان هذه إلا على الأولى والأخيرة وواحدة في الوسط. الأولى لا إله إلا الله، والأخيرة إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. العلماء اجتهدوا في البحث عن باقي هذه الشعب ويستدلون ذلك بحديث، منهم البيهقي في كتاب له اسمه كتاب شعب الإيمان. الشعب الخمستاشر ذكر فيها هذا الحديث، حديث ابن عباس هذا. الشعب الخمستاشر، ما هي الشعب الخمسة عشر؟ عند البيهقي يقول: باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها يقول: وهذه منزلة فوق المحبة. هذه عيد عليه التعظيم، تعظيم فوق المحبة. يقول: وهذه منزلة فوق المحبة، لأنه ليس كل محب معظما. وكذلك يمكن أن تقرأها: ليس كل محب معظما. هذا صواب، هذا صواب. يقول: إلا أن الوالد يحب ولده، ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه، ما بيعظمش ابنه. والولد محب والده جمع له بين التكريم والتعظيم. والسيد قد يحب مماليكه ولكن لا يعظمهم، والمماليك يحبون ساداتهم ويعظمونهم، فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبة فوق المحبة. الشاهد أن إثبات التعظيم الحاصل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن هذه الصفة التي قلناها من أنه صلى الله عليه وسلم معظم أشد أنواع التعظيم، إذن فهو أجدر الناس طرا بأن يكون هو القدوة. هذا الترتيب المنطقي وصلنا به في النهاية إلى أنه طالما أنه أشد الناس تعظيما هو النبي، وأن الإنسان يقتدي بمن يعظمه، إذن فأولى الناس بالاقتداء هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن ذلك له أدلته، لكن كعادتنا نريد أن نبرهن على كل واحدة من هذه ونقيم الحجة على كل كلام من كلامنا بالدليل العقلي والدليل النقلي أيضا. لفظ القدوة لم يرد في القرآن الكريم، لكن وردت كلمة تساويها تماما، وهي كلمة الأسوة. كلمة الأسوة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى في ثلاثة مواضع فقط. الموضع الأول الآية الأولى، قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أو إسوة، الإسوة قراءة سبعية وهي الأكثر، الأكثر من السبعة يقرؤون إسوة، عاصم فقط هو الذي يقرأ أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذه سورة الممتحنة الآية السادسة. قبلها الآية الرابعة في سورة الممتحنة أيضا، قول الله تبارك وتعالى، وهذا الموضع الثالث والأخير: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أنا أحتاج منك إلى أن تتأمل في هذه الآيات، لأنك ستخرج منها بفوائد عظام. وبأسرار بديعة تبين الإعجاز الذي في القرآن الكريم. كلمة الأسوة لم تأتي إلا في هذه المواضع الثلاثة فقط، لابد أن نتأملها لنستخرج كل ما يتعلق بالقدوة. قبل أن نتأملها نحتاج إلى أن نعلم معلومة مهمة، استصحابنا لهذه المعلومة سيجعلنا إن شاء الله يصلح معنا هذا التأمل ويسهل. هذه المعلومة ما هي؟ أن العرب لا يبدأون كلامهم بحرف، يعني يبدأون كلامهم بلام أو بفي أو بعن، هذا لا يكون من العرب أبدا. طيب وإذا وجدنا، إذا وجدنا عبارة أو آية أو حديث يبدأ بحرف، نقول تعلم ولا بد أنه قد حصل في هذا الموضع تقديم وتأخير. العرب لا يبدأون بحرف. إذا وجدت عبارة فصيحة تبدأ بحرف اعلم أنه ولا بد قد حصل في هذه العبارة تقديم وتأخير، ولذلك جاء الحرف في الأول. طيب ولماذا يقدم العرب ويؤخرون؟ نقول هذا له أسباب كثيرة، أهمها الحصر. احفظ الكلمة دي، أهمها الحصر. نضرب مثال لأن الأمثلة تسهل الموضوع. وأنت تقرأ الفاتحة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه العبارة إياك نعبد والعبارة الأخرى إياك نستعين، هذه أيضا فيها تقديم وتأخير. فإذا قلت لك أو سمعت من غيري من يقول إن معنى قوله تبارك وتعالى إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، تقوم تسأل من أين جئت من كلمة ولا نعبد غيرك؟ إياك نعبد نفهم منها أننا نعبد الله، من أين جئت بكلمة ولا نعبد غيرك؟ نقول من التقديم، لأن التقديم يفيد الحصر، لأن أصلها نعبدك نستعين بك، لكن دي إياك الكاف جت الأول، نعبد إياك نستعين، هذا التقديم يفيد الحصر. ما معنى الحصر؟ يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. من أين جئنا بهذا؟ من مجرد التقديم. ننظر في هذه الآيات، الآية الأولى نتأمل فيها لننظر المعلومة التي قلناها سنطبقها الآن. الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أول الجملة لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الجملة بدأت بحرف ولا لا؟ إذن فلابد أن في تقديم وتأخير ولا لا؟ وهذا التقديم والتأخير نستفيد منه الحصر، الحمد لله. طيب ننظر في هذه الآية لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب نشيل كلمة لكم عشان نرتب ترتيب الأصلي، فنقول في رسول الله لكم أسوة حسنة، فنجد كلمة فيه حرف جر أيضا، وبهذا نعلم أن هذه الترتيبة في هذه الآية تفيد حصرين وليس حصرا واحدا. إيه اللي تقدم؟ لكم في رسول الله، كلمة لكم جر ومجرور، وفي رسول الله جر ومجرور، يبقى تقدم اثنين، يبقى حصل تقدم لاثنين، إذن فلابد أن يفيد حصرين وليس حصرا واحدا، يعني شيئا فشيئا. الحصر الأول لكم في رسول الله أسوة حسنة، كلمة لكم كم عيد على مين؟ المؤمنين، الحمد لله. فأنا أفهم على هذا المثال الذي ضربته لك فإياك نعبد وإياك نستعين الآن أن سر تقديم كلمة لكم أستفيد منه أن لي أسوة حسنة في رسول الله، لي أنا فقط، لا يقتدي أحد بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتخذه قدوة وأسوة إلا نحن المؤمنين، لقول الله تبارك وتعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتقديم كلمة لكم أفادت أن هذا لكم أنتم فقط وليس لغيركم، يعني أنتم فقط الذين تقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب في كلمة في رسول الله تقدمها تفيد حصرا آخر، ما هو الحصر الآخر؟ حصره فيه هو في رسول الله، كما أنك حصرت كلمة كم فأصبحوا هم فقط الذين يقتدون، كذلك كلمة في رسول الله تقول نحن نقتدي برسول الله فقط ولا نقتدي بغيره. ده الحصر الايه؟ طب لو قلناهما معا، لو اردنا ان نذكرهما معا، نقول نحن فقط نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فلا غيرنا يقتدون به ولا نحن نقتدي بغيره. هذا هو معنى الكلام. فهنا عندنا حصران من تقديمين أفادا حصرين. الحصر الأول حصر المؤمنين لا يقتدي به إلا هم، وحصر النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقتدى إلا به هو. فغيرنا لا يقتدي به ونحن لا نقتدي بغيره عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الأولى. طيب إذا أردنا أن ننتقل إلى الآية الثانية، يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. اختلفت عن الأولى في حاجة؟ فيهم بس، تلاقي كلمة أسوة تحتها كلمة أسوة. كلمة لكم في هنا لكم في، لكن فوق كلمة رسول الله وتحت إيه؟ هم. يبقى نفس الكلام اللي احنا قلناه كما هو نعيده كما هو. حد يقدر يقوله لي ايه الفائدتين او ايه الحصرين المستفادين من ترتيب الجملة الثانية اللي هي الآية السادسة من سورة الممتحنة؟ انا مش شايف انه صعب ولا حاجة، يعني لو ورطنا كده الاخ امير كده وقلنا له قول كده زي ما تيجي تيجي، هتعرف تقول لنا؟ فيهم اللي هم الأنبياء. أي نعم. طب لو أحببنا نقول الاثنين مع بعض فقط أحسنت، مع أنه كان شافع إيده لكن عارف الموضوع سهل. المؤمنون فقط يقتدون بالأنبياء فقط، فغير المؤمنين لا يقتدون بالأنبياء ونحن لا نقتدي بغير الأنبياء. خلاص، فأفاد الحصرين. طيب انظر بقى في الآية الثالثة، سترى الأمر اختلف. يقول الله تبارك وتعالى اللي هي الآية الرابعة من سورة الممتحنة، يقول الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في. حصل اختلاف ولا لا؟ كلمة أسوة مع كلمة في اتعكسوا في الآية الأولى وفي الآية الثانية. الترتيب ازاي؟ لكم فيهم أسوتهم. لما نيجي بقى نشوف الآية الثالثة لكم أسوة في، الترتيب اختلف ولا ما اختلفش؟ يبقى كده في حصر واحد ولا حصرين؟ حصر واحد. ما هو الثاني؟ هو الذي ألغي، لكن الأول هو اللي هو معناه إيه الأول؟ المؤمنون فقط يقتدون بإبراهيم والذين معه من الأنبياء والمرسلين برضه. يبقى كده الآية دي ليس فيها، الآية دي بمفردها ليس فيها دليل على حصر القدوة في إبراهيم والذين معه في الأنبياء. ليس في هذه الآية حصر، الحصر الثاني ملغى. إذن في هذه الآية ليس فيها ما يدل على حصر القدوة في الأنبياء. هل هذا يضر؟ الإجابة لا. إن جاءت هذه مطلقة فالآية التي بعدها مباشرة، مش قبلها، الآية التي بعدها مباشرة حصرت في نفس الصورة، فهذا لا يضر. طيب ومع ذلك أنا أسألك، فلماذا جاءت فيها سر بديهة؟ أريد منك أن تنظر إليه. السر البديع في أنه في هذه الآية بالذات لم تحصر القدوة في الأنبياء. لماذا؟ حصرت في المؤمنين، يعني المؤمنون فقط هم الذين يقتدون بالأنبياء وبغير الأنبياء. هذا هو تفسير الآية. لماذا في هذه الآية خاصة؟ انظر في استكمال هذه الآية بالنسبة للآيتين السابقتين. تجد الآية الأولى والآية الثانية مطلقة، يعني لكم في رسول الله أسوة حسنة على طول باستمرار في كل فعل في كل شيء، لك في رسول الله أسوة حسنة فتقتدي به في كل شيء. والآية الثانية تقتدي بالأنبياء في كل شيء، والآية الثالثة تقتدي بالأنبياء بإبراهيم والذين معه إذ قالوا. فأنت تقتدي به بإبراهيم والذين معه في موقف معين. طب الموقف المعين ده مش بيعمله غيرهم؟ إذن يصلح أن يشاركهم غيرهم فيه. إذ يعني عندما قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني عندما قالوا لقومهم إن براء، هذه الكلمة قالها غير الأنبياء ولا لا؟ ولنا فيهم قدوة، في هؤلاء الذين هم قد شاركوا الأنبياء في هذه الصفة، ولذلك جاء هنا عدم التقييد وعدم الحصر في الأنبياء، لأن هذه الصفة التي أمرنا أن نقتدي بهم فيها شاركهم فيها غيرهم، إذن فنقتدي بهم وبغيرهم في هذه الأخيرة، دي أهمهم، وهذه هي التي لها علاقة بموضوع التربية. آخر فائدة هي أهم هذه الفوائد من ناحية التربية. طيب نعيد الفوائد سريعا، استفدنا 3 فوائد من هذه الآيات، استفدنا 3 فوائد من هذه الآيات. الفائدة الأولى أن الأنبياء قدوة لنا من دون الناس، استفدناها من الآية الثانية ولا الأولى؟ الثانية. الفائدة الثانية استفدناها من الآية الأولى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا من بين الأنبياء، يعني أصبح الناس المعظمين كتير جدا، حصرناهم في الملوك والأنبياء، ثم وجدنا أن الأنبياء معظمين أكثر من الملوك فأخذنا الأنبياء، ثم ترشح من جملة الأنبياء إبراهيم والذين معه، ثم ترشح من إبراهيم والذين معه من الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية معنا هي الآية 6 من سورة الممتحنة، هذه الآية تدل على أن الأنبياء قدوة لنا من دون الناس. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، فيهم يعني الأنبياء. الفائدة الثانية أننا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة من بين الأنبياء، فترشح عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء. الفائدة الثالثة والأخيرة وهي أهم الفوائد تربويا، أننا يمكن أن نقتدي بغير الأنبياء لكن بقدوة نسبية ليست بقدوة مطلقة. قلنا أن عندنا 3 فوائد استفدناهم من هذه الآيات 3. الفائدة الأولى أن الأنبياء قدوة لنا دون غيرهم، الآية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا من دون الأنبياء، الفائدة الثالثة أن القدوة بالأنبياء مطلقة وبغيرهم نسبية، أي في أشياء دون أشياء. موافقين على الثلاثة دول؟ موافقين احنا استفدناهم مع بعض؟ هذه الفائدة الأخيرة هي أهمها. لماذا؟ نقول لأنها هي التي تجيب على السؤال الذي هو موضوع الكلام، من القدوة؟ نقول القدوة الذي يقتدى به هل هو محمد عليه الصلاة والسلام فقط؟ لا. هل هو الأنبياء فقط؟ لا. لكن كل معظم يصلح أن يكون قدوة بشرطين. الشرط الأول أن يكون قدوة نسبية لا مطلقة، مرت علينا ولا ما مرتش في الكلام؟ مرت. أن يكون قدوة نسبية وليست مطلقة، يعني يصلح أن تقتدي بإنسان بس بشرط تقتدي به في أشياء دون أشياء، لا تقتدي به قدوة في كل شيء. من الذي يقتدى به في كل شيء؟ الأنبياء عموما والنبي عليه الصلاة والسلام خاصة. الشرط الثاني أن يقرب لهم صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويدلهم عليها. ثاني الشرطين هما إجابة السؤال من القدوة، من الذي يستحق أن يكون قدوة؟ الأول أن يكون قدوة نسبية لا مطلقة، يعني يقتدى به في أشياء من دون أشياء. الشرط الثاني هو أنه وهو يقتدى به في هذه الأشياء يقرب لهم صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويحيلهم ويدلهم عليه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يستقل بالقدوة. إمام الصلاة إحنا مأمورين بمتابعته ولا لا؟ إيه الدليل؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، صح كده؟ فلا بد أن نتبعه. طيب إمام صلى بنا صلاة رباعية فقام للخامسة، نتابعه؟ لا. لماذا؟ لأنه خالف إمامه هو وإمامنا النبي عليه الصلاة والسلام، فبيصلي صلاة غير الصلاة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، فانت خلفت إمامك، فليس لك علينا حق الإمامة ولا المتابعة فلا نتابعه. كذلك الحال في كل قدوة لا تدل عليه عليه الصلاة والسلام. في كل قدوة لابد أن تكون هذه القدوة دالة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما تفعله، وتحين ولدك إلى هناك وتجعله يتخطاك إلى القدوة الأكبر. فأنت إذ تفعل الخير تفعله وتحيله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثال حياتي، ليه يا أبي أنت بتذبح في عيد الأضحى وما تذبحش في عيد الفطر؟ ممكن ترد تقول والله هي دي السنة، إجابة صحيحة، لكن مش هي دي الإجابة التربوية اللي احنا عايزينها. نريد منك أن تجيب إجابة تربوية، هي أن تحيله إلى إمامك وقدوتك وهو النبي عليه الصلاة والسلام. تقول له علشان النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح في عيد الأضحى ولا يذبح في عيد الفطر، ونحن نريد أن نقتدي به، عايزين نعمل زيه عليه الصلاة والسلام. ليه يا أبي بتصلي في المسجد؟ طب عم فلان ما بيصليش في المسجد، بيصلي في البيت. الإجابة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد ونحن نريد أن نفعل مثله. هذه الإجابة، هذه الإحالة. أولا لابد أن تبين أنك قدوة نسبية، يعني في بعض الأشياء ليس في كل الأشياء، لست أنت القدوة التي يقتدى بك في كل شيء، هذه واحدة. الثانية أن تحيله وأن ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام القدوة العظيمة للكل. أسألك، طيب وإن لم يحدث هذا هل له آثار تربوية سيئة؟ أقول لك نعم، له آثار تربوية سيئة جدا، سأذكرها لك الآن بعد أن أذكر لك بعض الأمثلة من أفعال الصحابة مع أولادهم في قضية إحالة الولد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الاستخلال بالقدوة. مثال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستنى بسنته. أحاله للنبي، مش قاله تحكي حلوة وحكي كويسة، ما لوش من السنة، لكن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، أحاله مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أقرب لك صورة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف ليتنا نصل إليه. لكن القدوة المطلقة لا تكون إلا فيه صلوات الله وسلامه عليه. مثال آخر وسنكتفي به، هذا الحديث أيضا مر علينا من قبل، ولا مانع أن تكون الأحاديث متكررة لكثرة ما فيها من فوائد تربوية. الحديث عن معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل بن يسار في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله فأخذته فنحيته. شو التقريب؟ فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي، هو بيشيل الأذى ده، فمسك إيديه، فأخذ بيدي فقال: يا ابن أخي ما حملك على ما صنعت؟ أنت بتعمل كده ليه؟ قلت، ده معاوية بقى اللي هو الصغير يقول، قلت: يا عمي رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. يبقى هو بيقلد ولا لا؟ واضح ولا لا؟ لكن مع ذلك لم يسكت، قال: والله كويس، ربنا يبارك فيك، يبقى قلدني في كل حاجة. لا، ما قالوش كده. ماذا قال له؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يريت الكلمة دي تكثر مننا كتير أو في البيت، عشان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده. ما تقولش سنة، ما تقولش الولد سنة، سنة دي محتاج التفسير عنده. لا، هي دي الكلمة اللي تقال للولد، للبنت، لمن تربيه: علشان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده. ليه بتعمل كده كده؟ علشان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده. أنت بكل هذا تحيل على القدوة الكبيرة. إن لم تفعل هذا أقول له آثار تربوية سيئة. سأذكر لك ثلاثة من هذه الآثار فقط، ثلاثة آثار لماذا؟ لمن لا ينسب القدوة للنبي عليه الصلاة والسلام ويستقل بها لنفسه، هل لها آثار؟ أقول نعم لها آثار. إذا لم تكن تنسب القدوة للنبي عليه الصلاة والسلام وتستقل بها، أخاف من آثار ثلاثة. الآثر الأول أنك إذا أخطأت تابعك ولدك على الخطأ. أنت القدوة، أخطأت، هو يعرف منين أنت أخطأت، ممكن هو ده الصواب. فإذا أخطأت وأنت قدوة ماذا يفعل؟ وأنت لا تحيله ولا تنسبه، وما اعتاد منك أن تنسبه إلى كبير، يعمل إيه؟ يتابعك على الخطأ. لكن في المقابل مقارنة، إيه؟ مقارنة في المقابل، لو كنت تنسب يتخطاك إلى الكبير وينظر إلى أفعالك هذه على أنها خطأ منك، أنت اجتهدت وأخطأت فعلت هذا، وإن كنت أتفق معك في المبدأ وهو تكبير النبي عليه الصلاة والسلام علينا جميعا، لكن أنت خلفت، لا ينتج عن هذا متابعة الخطأ. طيب عايزك تقارن مقارنة سريعة جميلة واضحة جدا بينه. الرجل اللي احنا ذكرناه منذ قليل اللي هو الامام اللي صلى بالناس أربعة وقام الخامسة، نسمع كلامه؟ قلنا لا. طيب اذا صلى بنا اثنين وسلم، نسمع كلامه في صلاة رباعية؟ نسمع كلامه؟ لا. انه يصلي صلاة رباعية فصلىها ركعتين، صواب ده ولا خطأ؟ خطأ، لا نتابعه، احنا متأكدين انه خطأ، هو نسي. نبينا عليه الصلاة والسلام لما حصل منه وصلى ثنتين من أربعة حصل ايه؟ تابعوه، وبعدما صلى سكتوا وما تكلم أحد، حتى تحرك واحد من الصحابة لا نعرف عنه حديثا إلا هذا الحديث وهو ذو اليدين، وقام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وكان في المصلين أبو بكر وعمر وما تكلم أحد حتى خرج بعض الناس. أقرأ لك الحديث من صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إحدى صلاتي العشي، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان. إيه السرعان دول؟ حتى خرج بعض الناس الذين يخرجون بسرعة. يقول وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه. يتكلم، مش حد قد يعترض، أو تعظيما لحق النبي عليه الصلاة والسلام هذه واحدة. والثانية هو موضوع الكلام أنه هو القدوة الأخيرة. لاحظ السرعان لما خرجوا، هؤلاء الناس لما خرجوا قالوا إيه برا؟ قالوا نسية؟ قالوا إيه؟ قصرت، لأنه هو القدوة، والقدوة الذي ليس بعده قدوة. إذن فأنت إذا أحلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحصل إيه؟ ابنك يتخطاك ويروح للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو حصل مع الإمام اللي أمن الخمسة في زمننا. لكن إذا كنت أنت فهم أن أنت آخر واحد في الموضوع، تمشي يمين هو معك يمين، شمال هو معك شمال، تمشي في الغلط هو معك على أنه صواب، وتمشي في الصواب هو معك على أنه صواب. لكن لما يعلم أن فيه تخطي، زي ما احنا بنعمل مع الإمام اللي صلى بنا الخمسة، فبنعمل معه إيه؟ عشان عارفين مش هو الإمام النهائي، بنعمل إيه معاه؟ بنتخطاه، نقول لا لقيت هنا وخلاص، وتصلي صلاة غير صلاة إمامك، يبقى لا مش هنتبعك. ولذلك تلاحظ أن ذو اليدين لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ سأل، قال له هي قصرت بدل الأربعة بقت اثنين ولا أنت اللي نسيت؟ ما زال يسأل، لأنه احتمال أن يكون هو تغير الأمر منه هو، وفعله هذا يدل على القصر، لعل هذا هو الذي حصل. فكلهم محجم حتى أبو بكر وعمر. يقول فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك. في حالة الإمام اللي عندنا ما تبعناهوش على الخطأ، في حالة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تبعوه وسلم وجلسوا، وخرج الناس يقولون قصرت الصلاة، وأبو بكر وعمر موجودين وكل ساكت حتى تجرأ ذو اليدين. يبقى معنى الكلام إيه؟ أنك لا تشعر ولدك أنك النهاية، لكن فيه اللي بعدك حتى إذا أخطأت أنت لا يتابعك على الخطأ. فأول أثر أخاف منه هو أن يتابعك ولدك على الخطأ، وإلا إذا لم يحدث، إذا كنت ممن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتفق معك في المبدأ ويختلف معك في الخطأ. الأثر الثاني هو بل أن يصل ولدك أنك متناقض إذا أخطأت. لو أنك أخطأت ولا تحيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعملت دي مرة ودي مرة، أو بتقول الكلام ده وتعمل الكلام ده، يصل للولد ماذا؟ أنك متناقض. وهذا التناقض قلنا من قبل أن له كم مرض؟ ثلاثة أمراض. التنبيه هنا على أنه إذا كنت لا تنسب القدوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيصل إلى ولدك أنك متناقض. طيب إن لم يكن، يعني إن كنت تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام، عشان نشوف دي ونشوف دي، إن كنت تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام فكيف ستصرف معك؟ لا ينظر إليك على أنك متناقض، لكن ينظر إليك على أنك مخطئ. وده ممكن؟ ممكن، ليس فيه، بل لابد أن يصل إلى ولدك، لابد. هذا هو الآثر الثالث الذي أخاف منه من الآثار التربوية السيئة في حالة أنك لا تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الآثر الثالث؟ أنك تحجر له صورة الإسلام وتجعله يرضى عن نفسه. إزاي دي؟ أنت إنسان بتظن في نفسك أنك ملتزم بدين الله على قدر ما تستطيع، فيأتي الولد ويقول لك يا أبي عم فلان بيشرب دخان، تقول له يا ابني غلطان. طيب يا أمي خلت فلانة مش لابسة الحجاب، يا ابني غلطانة. فلان ده عنده تلفزيون وبيتفرج عليه وحاجات محرمة، يا ابني غلطان. فأصبح يقول غلطان غلطان غلطان، فيتكرس عند الولد أن أنت إيه اللي ما بيغلطش خالص، أنت الإسلام. فتتحجر فيك صورة الإسلام، صورة الإسلام عظيمة كلها تبقى في الأب ده، فيطلع الطفل وهو راضي عن نفسه لو كان زي أبوه، أو يرى أن الإسلام هو أبوه، فتكون قد حجرت له الإسلام. لكن ساعة لما تنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، يوم يذهب بعد الخطبة يسمع قال رسول الله، يلاقي معلومات جديدة ويلاقي فوائد جديدة ويلاقي أذكار أبوه مش محافظ عليها ويلاقي أمور من الشريعة أمه لعلها تكون بتتركها وما شابه، يبقى الدين عنده مفتوح. لكن إذا كنت دائما تبين له أنك أنت الآخر، أنك أنت القدوة النهائية، ما الذي يحدث؟ تحجر له صورة الإسلام، فيظن أن الإسلام هو أنت، أنت بتعمل الإسلام كله. جاءت من أين؟ من التكريس العكسي، إنك عمال تقول فلان غلطان وفلان غلطان وفلان غلطان، يبقى إحنا اللي حلوين. لا، وإحنا برضو مقصرين، والدين كتير قوي والشريعة كبيرة جدا جدا، وإحنا بنتمسك على قد ما نقدر، وإنت حاول إنك تتمسك أكثر مننا. هذا هو الصواب، هذا هو الذي ينتج عنه الآثار الطيبة اللي هي العكس، اللي هي بقى أنك تشجعه على مزيد من الالتزام بالأخلاق وبأحكام الإسلام لما يعلم أنك أنت لست النهاية. لكن إذا علم منك أنك النهاية اقتصر على ما أنت عليه، كل ما حد يكلمه لا أنا ما شفتش أبويا بيعمل كده، لا مانع أن تكون قدوة، لكن بالشرطين، لا تنسى بالشرطين، لابد أن تقرب لهم صورة النبي عليه الصلاة والسلام لتدلهم على الإسلام الواسع الذي هو يمثله عليه الصلاة والسلام بالفعل، لأنه كما وصفته عائشة كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم، أما هذا فنعم، إذا نسبناه للنبي عليه الصلاة والسلام فنحن لا نخاف من شيء، لكن إذا نسبناه إلى أنفسنا إلى قدوتنا فنخاف أن نحجر له الإسلام وأن نجعل له الإسلام في مجرد ما نفعل ونحن مقصرون. ولا بد، فإذا خرج ولدنا أقل منا فنحن على هذا نخرج جيل يتصاغر في الإسلام وتصاغر في الأخلاق. فدائما هناك مجال مفتوح للمسابقة والمسارعة في الخيرات، ليس محجوبا وليس محجوزا بأب يدله على إسلام ليس هو حقيقة الإسلام. أختم أذكر بالشرطين، كل عظيم يصلح أن يكون قدوة بشرطين. هذا خلاصة في الكلام. الشرط الأول أن يكون قدوة نسبية لا مطلقة، الشرط الثاني أن يقرب لهم صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويدلهم عليها ويرفعهم إليها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.